ما حكم تعليق الآيات على الجدران؟ نعم. ما حكم تعليق الآيات على الجدران؟ وكذلك ما حكم تعليق الصور التي فيها صور الكعبة أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو صورة الحجر الأسود؟ وهل يقال في هذا إنها من أشياء الصوفية؟ أما تعليق الآيات ففيه كلام لأهل العلماء المعاصرين، منهم من كرهها ومنهم من أجازها. منهم من كرهها قال الأولى ألا تعلق، لأن القرآن إنما القرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ولا يعلق. قال آخرون لا بأس بتعليق بعض الآيات في الترتيب، فالأمر في هذا واسع، لكن لا أرى تركها أولى. أما تعليق الكعبة فما أرى في هذا الشيء إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك يعني بعض الناس يظن أنها يستقبلها، مثل ما أفتى بعض في فتوى لي والله كتاب العلماء بأن السجاجيد اللي فيها صورة الكعبة ما ينبغي، لأن بعض الناس يظن أنه يستقبل هذه الصورة. في فتوى الآية في هذا بأن السجاجيد اللي فيها الكعبة صورة الكعبة ما تنبغي، لأن بعض الناس يظن أن هذه الصورة هي المقصودة. بعض نعم.